يدخل امام الجنه فرجع وثبت الاحتيال. ابن عباس كان سائق في طريق السفر فبلغوا خبر وفاه اخيه قتل. ابن عباس كان له اخ مقتل قتل ابو عبد الله بن عباس. فاوقف الدابه نزل على جنب الطريق صلى ركعتين قال ان الله وان الله يرجعون فعلم امر الله والدعيم الصحيح والصحيح الذين إذا أرادوا أن يقاتلوا في الله ولم يقاتلوا. فمباشرة من الآية قال نعم. وكذلك فإن رجل جاء إلى الشافعي قال لا شك دليل لله من يكفي دليل لله دليل المعتمد. قال لا الله دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل معتمد. قال ثم ماذا؟ قال اجماع المسلمين. قال ما دليل تعلمه؟ فالكتاب والسنه واضح يا الله يا الله واجماع المسلمين. ايش الدليل عليه؟ ايش الدليل الذي اجمعنا فيه؟ فاطرق الشافعي فقط فقال الشيخ الداعي امهلتك ثلاثه فإن أتيت السليم وإلا تؤمن إلى الله. طبعا كبر قال لا أؤمن ويعرف أن حق النبي في الدين ماذا تفعل الدين؟ قال تلاميذ الشافعي اختفى في بيته لا يقصد إلا أمة من إطارة الجماعة الدين تعطل ثلاث أيام. فخرج علينا في اليوم الثالث وهو قاما يعني مريض منتكس في وجهه ورجليه منتكس وجهه وعيناه ماذا في شاب ذات اليوم. فالان فجلس في المجلس فما عندك من جاء الشيخ فجلس الشيخ قال مسالك قال الشافعي نعم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جنة فما كان لندخله جهنم على شيء غير الرجل. قال الشيخ نعم ومضى. فقال الشافعي ما نفس ثلاثة أيام أقرأ القرآن في كل يوم حتى وصل إلى دليل المسألة من كتاب الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا معنى مخالفة السنة معروف ويتبع خير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو الإجماع الذي يجمع عليه نؤدي ما تولى ونصلي لجانبه. إذا يجب اتباع سبيل المؤمنين إذا الإجماع إذا أجمع المسلمون على شيء فهو حكم. وكذلك كان من قتل يهونون على تفسير المصائب كتاب الله كانت مخالفا ما كانوا لم حسنوه كان يستفيد الشيطان كان ضعيفا ولما اقتلوا عليه الناس فهزموه سجن وخرج وطرد من الكلام وكان يسال كان يقول لم تسلم كلما حدث ان هذا رسول ينظر بنا غير مجيد في منام النار فقط من بين ان فاتاول قول الله تعالى كلما اطلب النار من حرمه اطلبها وقول الله تعالى ان ينظركم الله فلا ظالم لكم. الشافعي لما مرض مره استدعى يونس بن عبد الاعلى صاحب له وقال اقرا عليهم بعد 20 من الخير بعد هذه المسجد فقرا فلما قام قال لا تدخل عني الذي مكروه اجل بعد 20 من الخير فلم يزجع له السلام واصحابه من الهداه في يوم الخير. فاراد الشافعي رحمه الله ان يهون على نفسه ما لا يرام في ذكر مصاحب المسلمين لغير المسلمين وكيف ان الله خبر عنه بهذا قال وتلك الايام الى غير ما